يعني ما حضرش قبل الايه، ولكنه في اثناء الكلام جه. انما ساعه تجيء لما، يبقى برضو لم يحضر. لما يحضر زيد يبقى لم يحضر قبل كده ولا الان ما حضرش. يبقى اذا امتازت لما بان منفيها يتصل بالايه بالكلام ولم ينقطع منفيها. قال لك واذا جئت بلم مش ضروري يجي لم يحضر زيد، ويمكن ما يجيش خالص. انما لما تقول لما يحضر يبقى فيه ايه، انه في المحيط، يبقى فيه توقع المنفي، فيه ايه توقع المنفي. ولذلك إيه؟ قالت الاعراب إيه؟ امنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اهم لما سمعوا ولما دي قالوا في امل انه حي ايه، هم قالوا احنا امنا، فقال لهم لا خليكم صادقين. الايمان ده عمليه قلبيه، لا يقال انك امنت لان دي المساله قلبك، انما اقول اسلمت يعني خضعت وعملت زي ما بتعمله. انما هل ده عن ايمان ولا مش ايمان ده موضوع اخر. ده ايه ولما يدخل الايمان في ايه في قلوبكم. هنا بقى الايه بتقول ايه، ام حسبتم ان تدخلوا الايه الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يبقى اذن لا يمكن ان تدخلوا الجنه الا اذا ايه جاءكم ما حدث لمن سبقكم من الايه من الامم، يفتنوا ويبتلوا ويمحصوا ببأساء ونعماء وضراء وسراء، وبعدين اللي يثبت يبقى ده يستحق الايه انه يروح الجنه. فما تظنوش انكم امه متميزه، احنا صحيح ميزناكم باشياء، انما ما ميزناكوش بانكم تمتخذوا العمليه بدون ابتلاء، بل على العكس يجب ان يكون الابتلاء على قدر النعماء، بل لابد ان يكون الابتلاء على قدر النعماء. انتوا هتاخدوا دور عالي في الامم، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على القدر. انا عايز واحد بس عشان يدوب يفك الخط، بيكفي ان انا باخد الابتدائيه ولا لا؟ واحد عايزه اكتر من كده بقول الاعداديه، واحد بقى هيئه لعمليه اوسع من كده بقول الثانويه، واحد تاني عايزه بكالوريوس، واحد عايزه مثلا دكتوراه. اذا كل واحد يمحص على قدر مهمته ولا لا؟ فان كنتم على قدر مهمتكم في الوجود وانكم ستحملون الرساله الخاتمه وتنساحون بها في الدنيا، يبقى لازم يكون ابتلاءكم على ايه على قدر عظمه موضوعكم. ولما ياتكم مثل الذين خلوا ايه من قبل، قول الله ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اللي عندهم بقى حاسه لغويه يعرف انهم هيفتنوا ولا لا. ما هي ولما هي مش كده ولما جت هنا هي، وما دام ولما يبقى المدخول بتاعها عنده انه جاي يعني ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. شوف كلمه وزلزلوا دي في اللغه العربيه خاصيه، هذه الخاصيه انها خاصيه تعبير الصوت عن واقعيه الحركه. الصوت نفسه يعبر لك عن واقعيه الايه، زل زله مش وزلزلوا يعني من زلزله، تبقى زل زله. يبقى مقطعين اتنين، مقطع مكرر مرتين مقطع. طب زله يعني ايه؟ زله سقط عن مكانه او تحرك عن مكانه، خلاص وقع عن مكانه. طب وثانيه يبقى فيه وقوع، خد بالك اهي، في وقوع وبعدين هيجي وقوع ايه، وقوع تاني. الوقوع التاني مش امتداد كده للوقوع الاول كده كده، لا ما تبقى الزلزلة دي، انما شوف اهي ديا تغير ايه كده وبعدين جت زلة تاني كده، مش كده ولا لا؟ تجد ان كل المقاطع اللي بتكرر ديا قه قه قه قه، مش كده؟ طيب مثلا تيجي تقول ايه، صلصلة صلصلة الجرس مثلا، عمل صل وبعدين ضرب في الناحية التانية، مش جه كده وكده؟ اهي زلزلة عملت كده وكده، زلزلة كده وكده في اتجاه واحد، ما تبقى زلزلة في اتجاه واحد، تبقى ماشية رتيبة ها، انما كده تبقى كده وبعدين زل زل زل زل. مثلا ايه تيجي مثلا صل بتاع اللي بتضرب دي جات الناحية دي وبعدين رجعت ايه، جات صرصرة مثلا، قهقه جرجره جلجله كل دي أن تدل على إيه؟ وأنت تعرف كلمة لما تقول إيه؟ لخلخ. لخلخ يعني إيه؟ أهي لخلخ دي هي تحديد بسيط لكلمة خلخل. خلخل كده ما يشدش كده على طول، ما تنفعش، لازم يرجع كده. الله ليه؟ أم قال لك لأن العملية في الزلزلة بتغير اتجاه، بيسموه في حركة القصور الذاتي. معنى القصور الذاتي يعني ايه؟ انت حين تكون راكبا سيارة، راكبا ايه؟ سيارة، وبعد ذلك يأتي قائد السيارة فيعوقها، يعني يفرملها فرملة قسرية، ماذا يحدث لك؟ بتندفع الى الامام ويمكن تكسر الازاز على حسب قوة. ايه اللي خلاك تندفع الى الامام؟ لان جسمك وانت راكب مهيئ أن يسير أماما، أنت غير السيارة، اللي قائد السيارة خلاها تقف وانت لسه ماشي، هو وقف كده إنما جسمك لسه إيه؟ ماشي. فالعملية دي خلتك أنت، هي وقفت وانت ماشي، يبقى لازم تصطدم، تبقى في مقابلة ولا لا؟ بعد ما كنت أنت والسيارة في اتجاه واحد، صار بتعويقها بالفرملة هي أصبحت في اتجاه الإيه؟ العكس، وانت في اتجاه الامام، يبقى لازم تصطدم ولا ما تصطدموش؟ لازم تصطدم ضروري. يبقى بقى عمليه الايه اللي احنا بنقول عليها الايه، الزلزله، بتعمل عمليات ايه؟ لما يجي يعوقها بالفرمله وبعد ذلك يرجع، ما يجراش حاجه بقى، انما اللي يحصل وبعدين يقوم وبعدين يقوم وبعدين يقوم بقى. يبقى عملت عدده القصور الذاتي في النفس ولا لا؟ يبقى دي عملت الخضخضه اللي احنا برضو خضخضه اسمها ايه؟ برضو ايه؟ خضخضة. وزلزلوا، زلزلوا يعني اصابتهم الفاجعة الايه؟ الكبرى الملهية، متكررة، ومش متكررة على نمط واحد، يجي الايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم، والايمان ياخدهم والمصائب والاحداث تشدهم، حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ هل القول من الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وبعد ذلك ألا إن نصر الله قريب ممن؟ من الله؟ ولا هم يسوبون إلى رشدهم متى نصر الله؟ وبعدين يتنبه فيهم حقيقة الإيمان يقول ألا إن نصر الله قريب؟ يبقى هو بين إيه؟ عملية متى نصر الله وإلى إيه؟ ألا إن نصر الله قريب. الأحداث تخدهم بحركة يقولوا متى نصر الله، وبعدين يفوقوا لإيمانهم ويقولوا لا إن نصر الله قريب. تبقى العملية منهم إيه؟ متى نصر الله منهم وإيه؟ وألا إن نصر الله قريب منهم أيضا. أو أن مجموع الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الجماعة معه، مجموعهم ما يأتي متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، انسب كل قول إلى اللائق أن يقوله، فيبقى المؤمنين يقولوا متى نصر الله، ورسول الله يقول ألا إن نصر الله قريب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.